والتراخي. يعني إضافة إلى ذلك، إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم، ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. منين نعلم من هذا المقتضى؟ من قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، ولقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما في خلق الله عبث ولا في شرعه باطل. إذن مقتضى هذا أن ما يكون مصلحة فإنه بمقتضى حكمة الله ورحمته يشرع ولا بد. يقول والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. طيب، أوجب الله عز وجل على العباد إذا لاقوا العدو إيش؟ إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإن لم يغلبوا 200 فليسوا بصابرين، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا إيجاب، لكن صار فيه مشقة، صار فيه مشقة فخفف الله، وهذا يدل على أن الجهاد واجب حتى مع هذه النسبة 1/10، مثل ما كانت الصلاة واجبة حتى كم 50 في اليوم والليلة ثم خففت. مصابرة العدو واجبة لأهميتها حتى وإن كانت نسبة 1/10، ثم بعد ذلك رحم الله العباد فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، بإذن الله والله مع الصابرين. فصار الآن العقل يقتضي أتمه وجوب النسخ إذا اقتضته الحكمة والرحمة، والحكمة والرحمة تتبعان المصالح. نعم يا غانم. لا، الخولاني الخراساني، الخولاني الأصفهاني. أصفهان. نعم. هو يقول النسخ، أنا أقول بالنسخ لكن ما أقول النسخ، بس التعبير، ولهذا قلنا الخلاف لفظ. القرآن عبر بالنسخ. هي نعم عبر بالنسخ لا شك، لكن هو يقول هذا تخصيص ما فيها النسخ، لأن تريون رفع مطلق ما فيه. على كل حال هو قول ضعيف، غالبا القول الضعيف يكون متناقضا. نعم شيخ، سؤال في البلوغ يا شيخ. طيب، البورو حال بيننا وبينه الأذان، بس ما فيها أسئلة يا شيخ، ما أخذنا. أصبر يا شيخ، ما كملنا الفوائد بعد. أي فوائد؟ فوائد حديث عائشة ما كملناها. شيخ، إحنا جبنا شبهة البداء، كيف نرد عليه؟ إيش؟ أقول إحنا كيف نرد على العقلانيين بالبداء؟ إيه؟ كيف نرد عليه؟ نقول ما في بداء، لأن الله عالم بهذا وبهذا، عالم بأن الحكم الثابت سينتهي في وقت معين. البدء أن يكون ما يعلم بالشيء، يجرب شوف. نعم نعم. ها إيش إيش فيها؟ يعني معناه إذا لاقيت العدو وأنتم 10 وهم 100 حرم عليكم الفرار، يجب تثبتون لهم هم 100 وأنتم 10. الأول كان واجب، واجب البقاء،

طيب وجوبه كتب ربكم على قال تعالى كتب ربكم على نفسه لا وجوب العقل أن النسخ إذا وجد مقتضيه وجب عقلاً.